أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. أَفَأَمِنَ استمعنا إلى آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء الدقهلية ودمياط.